بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كان الكلام في الدرس السابق على نوعين من أنواع علوم الحديث ذكرهما الناظم رحمه الله تعالى في بيت واحد، وهما المعنعن والمبهم. فما المراد بالمعنعن؟ ما هو المعنعن؟ عندك نعم، ما رواه الراوي بلفظ عن من غير تصريح بالسماع. وما حكمه؟ ما حكم المعنعن يا ياسين؟ المعنعن هل يقبل أو لا يقبل؟ نعم، يعني يقبل بشروط، منها أن لا يكون المعنعن مدلسا. نعم، ألا يكون المعنعن مدلسا، وأن يكون يعني يكون ثقة ويكون غير مدلس، وأن يكون إيش؟ نعم، أن يكون معاصرا لمن روى عنه مع إمكان اللقاء أو مع ثبوت اللقاء على شرط البخاري، مع ثبوت اللقاء أو إمكانه. وما معنى المبهم يوسف؟ هو الذي في سنده أو متنه راو لم يسم. وما حكم المبهم يا جلال؟ عندنا إبهام المبهم على قسمين، مبهم في السند ومبهم في المتن. ما حكم المبهم في الإسناد؟ هل يقبل حديث في سنده مبهم؟ لا يقبل، لا يقبل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في المبهم، أن نقول لا يقبل. لماذا؟ للجهل بحال المبهم. يستثنى من هذا ما كان الإبهام فيه في الصحابي، فإنه يقبل لأن الصحابة كلهم عدول. لكن الأصل أن نقول في المبهم حكمه أنه غير مقبول، يستثنى من ذلك من؟ الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر أن يبهم اسم صحابي ولا يصرح باسمه. وهذا موجود بكثرة في جملة من الأحاديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من الأنصار ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا. فالأصل في المبهم أن نقول إيش؟ إذا كان في الإسناد أنه لا يقبل إلا مبهم الصحابي. والإبهام في المتن عندك، هل يضر ويقدح في صحة الحديث أو لا؟ الإبهام في المتن يعني فقال الرجل يا رسول الله، هل هذا يضر في صحة الحديث؟ ما يضر، ما يضر، لأنه ما له علاقة بالإسناد. يعني كونه ذكر في الحديث رجل لا يضر هذا بشيء. طيب، كيف نعرف المبهم؟ كيف نعرف المبهم؟ بجمع الطرق، فإنه يعني قد يرد مصرحا باسمه في طريق أخرى، يرد مبهما في طريق ويرد مصرحا به في طريق آخر، أو بتصريح أحد الأئمة، بتصريح إمام من الأئمة في ذلك. يقول الناظم عليه رحمة الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت نوعين من أنواع علوم الحديث، وهما النوعان الثالث عشر والرابع عشر: العالي والنازل. العالي والنازل، والمراد بالعالي والنازل المراد به علوم الإسناد ونزول الإسناد، فإن الله عز وجل خص هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد واتصال يعني سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم إليهم بالأسانيد الصحيحة، بخلاف الأمم السابقة فالرجل ينقل عن نبي من الأنبياء وبينه وبينه مفاوز، لكن لهذا قال غير واحد من العلم، قال إن الإسناد من خصائص هذه الأمة، وكلما قل عدد الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا ميزة وفيه فضيلة، حيث قل عدد الرجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا اعتنى العلماء بمعرفة هذا النوع وهو معرفة الحديث العالي الذي حصل علو في إسناده. يقول الحاكم رحمه الله في كلام الله: قال: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة عن أصحاب الحديث له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام. لدرس يعني ذهب، لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد كانت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا يعني مقطوعة، كانت بترا أي مقطوعة. نعم. ثم ساق بسنده إلى عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري، فجعل ابن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، لا تسند حديثك، تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، يعني بدون أسانيد. وابن أبي فروة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شخصين أو ثلاثة أو شخص على أقل ما يكون. نعم. فيقول: أين الأسانيد؟ فالمقصود أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، وكلما قل عدد الرجال كانت الرغبة فيه أكثر وأعظم، لأن احتمال تطرق الوهم يأتي لكل شخص، فكلما كثر عدد الرجال زاد تطرق الوهم إليه، وكلما قل عدد الرجال قل هذا التطرق. فالمقصود أن العلماء اعتنوا ببيان العالي والنازل من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعالي لغة اسم فاعل من العلو، عالي، ولهذا يقال فلان عال على غيره، اسم فاعل من العلو، والنزول بضده، اسم فاعل من النزول. وأما اصطلاحا فالحديث العالي هو الذي قل عدد رجاله، هو الذي قل عدد رجاله بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا بالنسبة للعلو المطلق، لأن العلو على قسمين: علو مطلق وعلو نسبي. فيقال في العلو المطلق هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قل عدد رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون مثلا له أسانيد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وأسانيد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وأسانيد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فيقال هذا السند الذي هو أربعة عالي بالنسبة إلى السند الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وهذا السند الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عالي بالنسبة إلى السند الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وبينه وبينه خمسة. مثلا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه له أحاديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وربما ستة في بعض الأسانيد، وله أسانيد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وله أسانيد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، هذا موجود. فلو نظرنا إلى هذا الذي قل عدد الرجال فيه نقول هذا عالي بالنسبة إلى ما كثر عدد الرجال فيه، وهكذا قل في سائر الأئمة. فكل إمام له أسانيد هو في بعضها أقل عددا من بعض، هذا يعتبر يعني أعلى هذا الإسناد أعلى من الإسناد الآخر، وهكذا إذا ما قارناه بغيره، مثلا عاش في عصر واحد مثلا أبو داود والترمذي، فأبو داود مثلا له حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، والإمام الترمذي له نفس الحديث يروي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، فنقول هنا إسناد أبي داود أعلى من إسناد الترمذي، واضح؟ فهذا هو العالي المطلق، العلو المطلق. فالعلو قلنا على قسمين، علو مطلق وهو ما قلت عدد رجاله بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما قل عدد رجاله بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والعلو النسبي هو ما قل عدد رجاله بالنسبة إلى إمام معين أو مصنف معين. هذا تقسيم آخر، هذا يعني الذي هو علو العدد وعلو الوصف هذا شيء آخر سنذكره، لكن بالنسبة لهذا أولا تقسيم العلو إلى علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق ما قل عدد الرجال فيه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلو النسبي ما قل عدد الرجال فيه بالنسبة إلى إمام من الأئمة أو إلى كتاب من الكتب. مثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى له أحاديث يرويها عن شعبة، شعبة إمام من الأئمة، فأحيانا يكون بينه وبين شعبة رجل، وأحيانا يكون بينه وبين شعبة رجلين، فهذا السند الذي بينه وبين شعبة رجل واحد نقول على سند البخاري إلى شعبة في هذا الحديث، ليس بينه وبين شعبة إلا رجل واحد، والحديث الذي فيه بينه وبين شعبة رجلين أو ثلاثة رجلا أو ثلاثة نقول إيش؟ هذا نزل في إسناد البخاري، فيقال هذا إسناد عال بالنسبة إلى من؟ إلى شعبة، إلى إمام من الأئمة، بغض النظر عن عدد الرجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنظر هنا إلى الإمام كم بينه وبين هذا الإمام. وهكذا مثلا من تأخر من الأئمة قليلا، مثلا البيهقي يروي حديثا من طريق أبي داود، يروي أحاديث أحيانا يكون بينه وبين أبي داود ثلاثة أو أربعة، وأحيانا يكون بينه وبينه راويان، فنقول على سند البخاري سند البيهقي في هذا الحديث بالنسبة إلى من؟ إلى الإمام أبي داود. فهمتم لماذا سمي علوا نسبيا؟ لأنه منسوب إلى إمام، علوا إلى الإمام أبي داود، إلى شعبة، إلى أعمش، إلى طيالسي ونحو ذلك. أو بالنسبة إلى كتاب من الكتب، مثلا عندنا صحيح البخاري، عندنا صحيح البخاري يروى بأسانيد، مثلا الحافظ بن حجر يروي صحيح البخاري بإسناده، يروي صحيح البخاري بإسناده، له زميل حافظ بن حجر عنده إسناد آخر إلى البخاري، إلى صحيح البخاري، فالحافظ بن حجر يقول بيني وبين البخاري سبعة مثلا، وصاحبه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، فسند الحافظ هنا إلى كتاب البخاري أعلى من سند زميله وصاحبه إلى صحيح البخاري، لأن الحائط بينه وبينه هذا كمثال مفترض، بينه وبين صحيح البخاري 7، وهذا بينه وبين صحيح البخاري 9، وما زالت الكتب الآن تروى بالأسانيد والإجازات وكذا. فهذه الأسانيد منها العالي ومنها النازل، والعلو والنزول ينظر بالنسبة إلى عدد الرجال بين الراوي وبين الكتاب المصنف، أو بين الراوي وبين الإمام من الأئمة بالنسبة للعلو النسبي، أو بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في العلو إيش المطلق. فهذان قسمان للعلو. القسم الأول العلو المطلق، وهو أجل أنواع العلو، وهو المقصود بالذات إذا قيل في العلو، هو أشرفها. لماذا؟ لأنه بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قلت عدد الرجال بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهو عالي. وأما هذا فهو تفنن من الأئمة، وقد يوجد من الأسانيد النازلة ما هو أعلى. فالعلو لما كان تطرق الضعف، تطرق الوهم إلى الرواة أقل من تطرق الوهم فيما إذا كثر عدد الرواة، ارتفع شأن العالي، واعتنى العلماء بالإسناد العالي، حتى قيل لابن معين رحمه الله تعالى وهو في مرض موت ماذا تشتهي؟ قال بيتا خالي وسندا عالي، بيتا خالي وسندا عالي. فكانوا يرغبون في هذا ويحبون العلو. وربما يرحل الإمام من الأئمة، يرحل مسافات طويلة، لماذا؟ وعنده الأحاديث التي يريد أن يأخذها، لكن من أجل العلو. هناك يعني محدث من المحدثين في بلد آخر أسانيده عالية، فيرحل إليه ليأخذ عن الحديث، وقد روى عن شخص آخر لكن بسند نازل قليلا والسند صحيح، لكن يريد أن يقل العدد وأن يعلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيرحل المسافات الطويلة من أجل هذا. فالمقصود أن العلو المطلق هو أشرف أنواع العلو وأجلها، وهو المقصود بالذات، وهو المقصود بالذات، وهو الذي كان يعتني بالأئمة الأقدمون، الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وشعبة وغيرهم من الأئمة، هذا هو الذي كان عندهم. أما العلو إلى إمام من الأئمة أو إلى كتاب من الكتب، هذا جاء متأخرا بعد ذلك. أما النازل فهو كما سمعتم ضد العالي، وهو ما كثر عدد الرجال فيه بالنسبة أو بين الراوي بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في النزول المطلق، وفي النزول النسبي كذلك، يعني مقابل العلو، يقابل العلو ما نزل أو ما كثر في عدد الرجال بين الراوي وبين إمام الأئمة، أو بينه وبين مصنف من المصنفات، كتاب من الكتب. وعندنا تقسيم آخر، تقسيم آخر للعلو، وهو علو المسافة، وبعضهم يقول علو العدد، وعلو الوصف. فعلو المسافة أو علو العدد أن يقل العدد بحسب التعريف السابق بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والعلو الوصفي أو علو الوصف أن يشترك مثلا راويان في الرواية عن شخص، لكن أحدهما أخذ عنه قديما والثاني أخذ عنه متأخرا، أو يشترك شخصان في الرواية عن شخص بواسطة وأحدهما أقدم موتا من الآخر. وحتى تتضح هذه الصورة جيدا نضرب مثالا على الصورتين. قلنا الصورة الأولى أن يشترك راويان في الرواية عن شخص، لكن أحدهما أقدم أخذا من الآخر، مثلا الشيخ مقبل رحمة الله عليه، مثلا هناك مشايخ قدامى مثلا أخذ عنه الشيخ عبد العزيز والشيخ الإمام والشيخ الصوملي وغيرهم من القدامى، أخذوا عنه في فترة مبكرة. جاءوا ناس بعد 30 سنة، بعد 25 سنة، في أواخر حياة الشيخ مقبل وأخذوا عنه، فيقال بالنسبة لما أخذه عنه المشايخ المتقدمون هذا عالي. علو ماذا؟ قالوا علو وصف، لأن الشخص واحد، لكن علو وصفي، أن هؤلاء أخذوا عنه في مرحلة مبكرة فلهم مزية على غيرهم ممن جاء متأخرا، وهي مزية القدم والتقدم. هذه صورة. وصورة أخرى أن يشترك شخصان في الرواية عن شخص بواسطة، وهاتان الواسطتان أحدهما أقدم موتا من الآخر. مثلا ابن الصلاح رحمه الله مثلا، أو لنقدر أنه شخص واحد أخذ عن شخصين عن شخص، لكن أحدهما أقدم موتا من الآخر. ابن الصلاح رحمه الله مثلا يروي عن البيهقي بواسطة رجلين من المحدثين. هذا الرجل تقدمت وفاته، وهذا الآخر تأخرت وفاته، فمات بعد الأول مثلا بخمسين سنة، وكلاهما شيخان لابن الصلاح رحمة الله عليه، لكن هذا أقدم وفاة من هذا، مات قبل هذا بثلاثين سنة، بأربعين سنة، بخمسين سنة. فيقول روايتي عن هذا الذي تقدمت وفاته علو وصفي، علو وصفي، أني أخذت عن شخص قد تقدمت وفاته، بخلاف هذا الذي تأخرت وفاته حتى أخذ عنه المتأخرون وكذا. هذا يعني تفنن في قضية العلو ما علو، وإلا يعني لا علاقة له بقلة الرجال أو كثرتها، وإنما يسمي العلماء علو الوصف، علو الوصف. بالنسبة للعالي، العالي له مزية وله فضيلة وله شرف، وقد قال غير واحد من أهل العلم: طلب العلو سنة عمن سلف، طلب العلو سنة عمن سلف. ويقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته، نعم هذا كلام الإمام أحمد، أنه يقول طلب العلو سنة عمن سلف، طلب العلو سنة، أو طلب الاستناد العالي سنة عمن سلف. الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يقول في الألفية: وطلب العلو سنة، وقد فضل بعض النزول وهو رد. سأتي إلى هذا. فالمقصود أن العالي له مزية وله فضيلة وله مرتبة عالية، هذا هو الأصل في العالي. والعلماء كانوا يفضلون العالي على النازل، هذا في الأصل. وبعضهم عكس فقال النازل أفضل، كما سمعتم في بيت العراقي: وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو رد، يعني مردود على قائله. لماذا؟ لماذا فضل أولا النزول؟ فضل النزول يقول لأن فيه زيادة تعب وفحص وتمحيص وكذا، والأجر على قدر المشقة. بغض النظر عن هذا، قد يكون له وجه من النظر، حظ من النظر، أن الإنسان يؤجر على كثرة البحث عن الرواة والتمحيص عنهم كذا، هذا شيء آخر لا علاقة له بجودة الإسناد ورقية وصحته. فهذا القول مردود كما سمعتم في كلام الحافظ العراقي رحمه الله. والأصل أن العالي نازل، أن العالي أفضل من النازل، لكن قد يوجد في النازل ما هو أفضل، قد يوجد في النازل ما هو أفضل، نعم، ما هو أفضل من العالي. وذلك إذا كان العالي سنده ضعيف والنازل سنده صحيح، فيكون النزول حينئذ أفضل من العلو، كما قال بعضهم: إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلين خير من العالي عن الجهال والمستضعفين. إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلين خير من العالي عن الجهال والمستضعفين. فقد يفضل النازل العالي بأمور أشياء، لكن هذا هو الأصل، أن العالي خير من النازل إلا لعارض يعرض. وللعلماء كلام في تقسيم العلو، ذكر له بعض العلماء خمسة أقسام: لكن يهمنا منها العلو المطلق والتفاصيل في أقسام العلو له موضع آخر، يعني نأخذ إن شاء الله في كتاب أعلى من هذا، فلا نريد التشعب أكثر من هذا، لكن يهمنا أن نعرف أن العلو على قسمين، في الأصل علو مطلق وعلو نسبي، هذا أهم ما ينبغي أن يعرف في أقسام العلو. العلو المطلق الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: وكل ما قلت رجاله، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على، وضده ذاك الذي قد نزل. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.